لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل. وأطراف النهار عن لحم الذي يرضيك عنا وجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويمبت متشابهه ويدعو حق تلاوته. وجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي معك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشركوا كده ليا اللي جنبك عشان أتابعكم لو سمحتم. أيوة جزاكم الله. أيوة دعاء اللي وراكي لو سمحتي عشان أتابعهم لو سمحتم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن إيه بنات؟ صفة من الصفات التي ليس لها ضد وهي صفة القلقلة. ما أخذنا الصفات التي ليس لها ضد درسنا صفة إيه؟ درسنا الصفير، درسنا إيه؟ الاستطالة والتفشي والانحراف والدين تكرير. والأسبوع الماضي كنا بندرس إيه؟ القلقلة. وعرفنا أن القلقلة لها حروفا، إذا أتت هذه الحروف ساكنة يقلقل الحرف. وذكرنا ماذا تعمل القلقلة. يلا أنت ماذا تعمل؟ أيوة نعم، ماذا تعمل القلقلة حبيبتي؟ ماذا تعمل القلقلة يا بنات؟ ها؟ شيء ما؟ نعم رعلي صوتك عشان اسمع. اضطراب الحركه في مخرج. ما هي القلقله؟ شوف احنا دينا درس الاسبوع الماضي ساعه كامله وجبت لكم منظر، وقلت منظر ان هو حتى دكتور ايمن منزله جايب اللي هي القدر، وقلنا كان قدر القرد اللي بيضطرب. قلنا ماذا تعني القلقله؟ اضطراب بين الحرف بين الفك والحرف لما بينه وبين الحرف. يا بنتي يا معلمه القران دي مش قصه طويله عريضه عشان هي اضطراب بس بين عند النطق بالحرف الساكن. ها هي اتفضلي. لغه هي الاضطراب، واصطلاحا هي اضطراب صوت الحروف القلقله عند النطق بها نتيجه لتباعد الهوامه عند قراءة الحرف. تباعد يعني بنعمل اضطراب صوت ولا اضطراب حرف؟ لا فين فين يعني اضطراب في المخرج. اضطراب يحبس المخرج عند حروف القلقلة، النطق بحروف القلقلة اللي احنا بنقولهم اللي هما كم حرف؟ اللي هما خمسة أحرف. ولذلك لما جينا قال يعني احنا درسنا اخذنا الاسبوع الماضي القلقله وجبنا في الخمس احرف امثله على خمس احرف. قلنا اول حرف اللي هو حرف ايه؟ قاف. شايف بنقول عليه قاف قاف مش قاف قاف قاف قاف قاف. وذكرنا ان لما نيجي نقف على هذا الحرف القاف ممكن صوت الحرف وانا بقف على حرف القاف زي يحصل صوته. كيف تحدث القلقلة؟ كيف تحدث القلقلة؟ أولا كيف تحدث القلقلة؟ القلقلة تتم على مرحلتين أو خطوتين، الأول تحقيق المخرج والبعد عن الاضطراب. طيب. وليس فيها لا فتح خالص ولا كسر خالص ولا ضم خالص. يعني هي المفروض اللي انت في هذه الأحرف اللي احنا بنجيبها دي اللي هي الحروف الايه؟ قلب وجر. نعم. كيف تتم عملية القلق؟ ده اللي هقول له. انا قلت ذكرته الأسبوع الماضي. لكن كيف تتم عملية القلقلة؟ قال لك ايه؟ حبس الصوت والنفس في المخرج. اللي هو مثلا هقول القاف والطاء والباء والجيم والدال. اول خطوه الاولى حبس الصوت والنفس في المخرج حتى ينضغط فيه انضغاطا شديدا، ثم نفتح نفك المخرج فكة سريعة دفعة واحدة، فينطلق الصوت بعد انفتاح المخرج وحديثا نبرة قوية وهزة في المخرج، ويحمل ذلك بسرعة حتى لا تتجه القلقلة إلى أي حركة. يعني أنا بقفل هو وينزل مثلا زي أقول إيه الحق، ما تقولش الحق بعد نزل بسرعة كده، قول الحق فين آية، في بعض البنات كانوا بيكرروا كلمة الحق، يقول الحق إزاي شيء إزاي إيمان الحق إزاي تقول الحق أيوه، ما تفتحيش أم تقولش حق، لا كده ملت للفتح يبقى الصوت خطأ، ما تمليش للفتح والكسر والضم، الحق الحق الحق الحق بسرعة الحق الحق، فما ما تطلقش مسافة زمن، ما تقولش الحق خطأ. ده بالنسبة لي القاف، جبنا أمثلة كتير جدا من القاف، زي مثال إيه مثلا حقف مثلا في سورة الفلق، في سورة الفلق هقرأ في سورة الفلق قل أعوذ برب الإيه الفلق من شر ما خلق، إزاي أقرأ هذه السورة صحيح، كيف أقرأها صحيحة، إزاي أقرأ الفلق الفلق خلق خلق. طيب تعالوا نقرأ السورة دي سوين ونكمل، ما زلنا نكمل التنبيهات الموجودة عند القلقلة، لأن النهاردة حتى اللي سمعوا عليا كتير منهم لم يقرأ القلقلة صحيحة، إذن ما وصلتش المعلومة صح، وفي أخطاء كتير جدا عند قراءتنا للحرف المقلقل، إما إنك بتكسريه وإما إنه هجيب أمثلة على ذلك، وإما إنك بتضميه وإما إنك بتفتحيه، والثلاث أشياء اللي إحنا بنعملهم الثلاث حركات دي خطأ، ولذلك ومرة تانية ممكن تقول لك الأخطاء اللي هنقولها لك ممكن تحصل فيه ونطبق ونسمع. من يأتي برضو حرف، إحنا قلنا حرف القاف، هاتيلي مثال آخر على حرف القاف مقلقل، أنا أقرأ سورة سورة الفلق، يلا نقرأ سويا، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق، ليه تعليق على كلمة أعوذ؟ خلي بالكم البنت لما تيجي تقرأ عليه تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول أعوذ خطأ خطأ، أو تقولها أعوذ خطأ، لأن الهمزة حرف شديد والعين حرف ايه في ايه، الهمزة شديد العين فيها ايه، فيها جهر ولا فيها همس، لا جهر يعني بصفة قوة. طيب فيها رخاوة ولا جرين صوت ولا وسط، فيها رخاوة يعني جرين صوت ولا توسط، والواو المادية فيها جهر ولا فيها همس، والذال فيها جهر ولا فيها همس، يعني ما ينفعش وانا بقرأ القرآن اقول اعوذ بالله خطأ، فين ما هي الصفة ملازمة بس بتظهر في الساكن أكتر، لازم نقول كده، لازم تكون كده، نقول كده إن الصفة ملازمة للحرف لكنها تظهر في الساكن أكتر، فلما بنجي أقرأ هذه الكلمة يبقى أنا ههتم جدا في العين إن أنا ضمها، أبين ضمتها، لو ما أكملتش ضمتها زي البنت اللي كانت معلش عشان ورق مش شايف يا حبيبتي رجعي ورق، يا إما يا إما تشيلي الكرسي وتقعدي معنا طبعا، لما باجي أقرأ عين من أول كلمة أعوذ يا بنتي لما ضمتيش العين ضمة صحيحة، وخلي بالك ما يخرجش معاها هواء، بقول لك هو حرف فيه جهر، ما ينفعش أقرأ أو شوفي الهواء والعين فين مخرج العين، حلقك زي ما تخرج الهمزة من حلقك العين أيضا همز ها عين حاء، يبقى هات العين من حلقك، ولما تيجي تضميها ما تضميهاش وتقولي عو عو، هات العين وشاور كده على المخرج أع أو أو، يبقى تقرأيها أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ أعوذ. طيب بالله من الشيطان الرجيم ما تقوليش بالله لا، افتحي الفكين يا بنتي قولي أعوذ بالله بالله بالله، المد لا مش لا كأن فيها هواء، لا إزاي أقرأ الاستعاذة صحيحة الآن؟ كل مرة بالبنت بتقرأ الاستعاذة بتقرأها خطأ، بنات وصلوا يمكن أقول لكم لسورة إيه مشينا في القرآن لكن بتقرأ الاستعاذة خطأ، إزاي أقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ سورة الفلق، نقرأها مساويا الاستعاذة صحيحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن ده القاف يا بناتي. وانا بقرا مثلا نعم وانا بقرا مثلا في سوره البروج واحنا قرانا الاسبوع الماضي سوره البروج يا بنات ما لحقناش نقرا. طب تيجي نقرا السوره دي عشان فيه الحروف بتبين جدا هذه السوره. تعالوا نقرا بالاستعاذه بالابدايه والبسمله وقوي اقراي الاستعاذه بقوه صحيحه بدون تكلف ولا تنطع. ازاي اقرا؟ يلا سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بال مؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. إن بكش ربك عشير. طيب يا بنات خلاص انت لما تقولي ان من اول الهمزه من اول الهمزه وانت بتقولي ان انت لا ان انت انت عندك غنه من اول الهمزه يا همت. ايوه انت بتجيبي الغنه في كل يعني بتقولي الهمزه الغنه عندك من اول الهمزه فبتبقى كل الكلمه اللي فيها غنه عندك كلها فيها غنه. كده صح مش نا ان ده بالنسبه للقلقله يا بناتي. اذا ده بالنسبه لحرف القاف قطب قطب يا واحنا بنقرا القلقله احرف ايه قطب جر. طب الطاء اين امثلتها؟ والله من ورائهم محيط مثلا. طيب ازاي نقراها محيط؟ لما قلتي محيط بعضكم يقرا يقول محيط محيط خطا ما جبتيش الكسره وبناء عليه ترتب عليها ان الياء التي بعد الكسره هتبقى مفخمه. ازاي نقراها بقى مع بعض كده؟ والله من وراء والله الله ورائهم محيط. طيب هاتي لي كلمه بالطاء بنقف عليها يلا يا بنتي. الذي أطعمهم أطعمهم أطعمهم سبيته. لا لا أنت لا لا هي قال هي بقى صح لكن هم كانوا عايزين يقولها بيقولها آه. طيب هاتوني يا بنات طاء هاتوني طاء مقلقلة أفتطمعون أفتطاء أفتطاء أفتطمعون أيوة يا وفاء أفتطمعون وقد كان فريق كسر بقى فريق كسر فريق منهم يسمعون كلام الله. طيب جزاكم الله خير يا خال. هنا يا بناتي وانا بقرأ في تنبيهات برضو عايزين نقولها. اذا ادغم حرف من حروف القلقلة في مثله او في ما يجانسه هيقلقل؟ لا لا يقلقل لانه لو قلقل لانفك الادغام لان الحرف الداخل الساكن يدخل في الحرف. زي مثلا ايه كلمه حقت اين الايه كذلك كذلك ايه ها هات ايوه يا امال يلا حقت اي ايه خلي بيت من كاس على الذين فسخوا فسخ قوم لا يؤمنون ايوه فهم لا يؤمنون ها ايوه اقرأي يا بنتي برضو القاف القاف القاف المشددة اللي احنا بنقول فيها ادغم حرف من حروف القلقلة في مثله او في مجانسه فيما يجانسه فلا يقلقل لان الوقت حقت عبارة عن ايه عبارة عن قاف ساكنة ومضغمت في قاف ايه مفتوحة متحركة. طب دلوقتي الساكنة مش احنا نقول الساكن بيقلقل هل هنا تقلقل؟ لا مش هتقلقل. ازاي نقرأها بقى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. مين تاني يا بناتي جيب لي القاف قاف مشددة مشددة قاف مشددة قاف مشددة قاف مشددة الحاقة ما الحاقة. على فكرة لما لو أنا قلت لكم قبل كده يا بنات ولسه هنعيدها مرة النبر إن المد النبر هنا مش باين خالص لأنه مدام مد وبعد حرف مشدد هيبقى فيه إيه نبر والنبر معناه إيه صياح الحسن. فأنت إزاي تبيني بقى مرة ثانية الحاق أيوة قطم الحاق أحسنتي وما أدراك ما الحاقة أحسنتي هذه يا بنتي أحسنتي يا أمي طب ماشي تفضلي إذا السماء انشقت بارك الله وأذنت لربها وحقت أحسنتي شو بتقول إيه بتقولها وحق وحق مش وحقت بتقرأيها كاف يبقى ونقرأها ازاي. طيب احسنت يا وفاء هنجيب برضو قاف ها قاف قاف مشددة قاف مشددة قاف مشددة ايوه ومن يشاق الله ورسوله يبقى دي هتبقى عشان مد وبعدها قاف بقى فيها نوع ايه نبر. طيب دعاء هتيجي طاء مشددة طاء مشددة تمام الطاء ما فيها ايه الطاء مشددة دي طيب اطلع طيب ها لان احنا لما بنيجي نقراها بنقراها غلط يا بنات هي طاء مشددة يعني طاء ساكنة وطاء مفتوحة ولو ان في الحالة دي فكينا الادغام ده مش هينفع يبقى قراءه كده. لو ما جبنا لو جبنا القلقله يبقى معنى كده ان نبعد الادغام عن بعض خطا. يبقى المفروض اقرا ازاي؟ هاتي المد قوي صوته اعلى. عايزه اقول لكم واذا جاءت الطاء. الطاء هنا يا بنات في اطباق واستعلاء خلي بالكم. وجزء وانا بجيب كده الطاء خلي بالك ان جزء من لساني كبير لازق في الحنب, فما تجيبيش من طرف لسانك من قدام تقولي الطاء كانها تاء مفخمه. لا, وانا بجيبها بجيب اللي هو ايه الاطباق في مع اللسان مع سقف الحنب. هجيب برضو الطاء مشدده. احسنتي. حد يقراها لي من هنا من قريب الطيبات. يلا يا بنتي اقرايها امتي اكتر لان فيها اطلاق وفيها حبس صوت في الطاء قويه شديده. الطيبات للطيبين والطيبون للطيب اللي مش لت للطاء اتنين طاء للطاء للطاء للطاء وليست للطاء لت لت لت خطأ للطاء لام مكسورة بعدين تدخلي على طاء ساكنة مستعلاة مطبقة ثم تدخلي على طاء مفتوحة للطاء. وليها مرة ثانية معلش. الطيبات للطيبون لا للطيبات للطيبين يا بنتي اتلخبطتي. الطيبات للطيبين بس بتقف لي عن طيب بتعملي سكت عليها خطأ. ها مين يجيبها لي صحيحة؟ يلا حبيبتي. فأمن الطائفة ليه زي ما هيبقى متجا يعني تدخل الطائفة دخل ويبقى وزن ايه زي يقول لك كده زي ما هو قالك في التنبيه إذا أضغم حرف من حروف القلقلة في مثل أو ما يجالسه زي ما هي قرأت كده الطاء أمان الطاء هي لم تقرأ لأن كتير جدا بيقرأها كده يقولك فأمان الطاء خطأ يقولك فأمان الطاء بمديكاش تاء ما تقرأيش فيها تاء أبدا هي الاثنين طاء ومشددة يبقى فأمان الطاء من النون تنتقل على طاء ساكنة ثم طاء متحركة وبين فيها الإطباق بين فيها الشدة الموجودة بحرف الطاء مش في أمانة الطاء طاء طاء فين كل ده هو الطاء خطأ يا بنتي إزاي تقرأي فأمانة نب وليست نب كأنه واحد كأنه يقولي نب فأمانة تروح طيب في الطيب قلنا بعدين تقولي الطائفة إزاي تقرأيها صحيحة إزاي تقرأيها صحيحة افتحي زورك افتحي المخرج فآمن الطائفة فآمن لا لا انا ما بقولش انت بتعملي بتقولي نبط هي انا ما بقولش فيها نبر لان مش قبلها ما فيش مد دي ادغام عندها دايما فكره الحركه دي بتاعه النط دي خلي بالكم يا بنات وانا اقول بني اسرائيل باء مفتوحه باء النون مكسوره ما ينفعش بني ني ني ني ني بني بفتح الباء بكسر النون بني اسرائيل وكفر الطائفه طيب هنقول ايه تاني طاء مشدده ايه ايه اعيد انا ما سمعتش لا انت قراتيها تاء قلتي وطور رحت قايله بقى مش العكس بقى زي ما هما بيعملوا انت عملتي العكس انت قراتي الاولى طاء والثانيه تاء قلتي وطور كده برقه اللغه الفرنسيه اللي انت بتقراي بيها دي هي وطو لا ورقيقه طاء وطو وطو علي صوتك على الطاء لا مش صور الرقه رقم مفخمه ايه سبب ان رقه الراء عندك ليه الطاء مفخمه والراء مفخمه والواو المديه غير مفخمه يبقى بنقراها وطور وغور واو رقيقة وبعدين راء مفخمة. ها لا يا حبيبتي مش تور ار ار خطأ. الراء مفخمة. ها شيماء والطارق أخير. أيوة والطارق والطارق اللي ورا الصف الأخير. علي صوتك. ليست وط وط. شوفي هنا الخطأ يا بنات. الطاء المشددة وطارق. هنقول والسماء وطارق مش وليست وطا. ليست وطا هي وطا وطا. يبقى ازاي نقرأ والسماء وطارق؟ ازاي نقرأ كده سويا؟ والسماء والطارق. أعيد والطارق مرة ثانية. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ نطا نطا. أعيدوها مرة ثانية. والسماء ليست ما الطارق يا ما الطارق. ميم رقيقة وطاء مفخمة. ازاي نقولها وما أدراك ما الطارق؟ نقولها مرة ثانية. وما أدراك ما الطارق. هنقول أنا فيها قلقلة يا بناتي. يلا قولوها كده الصورة. النجم الثاقب إن كل نفس لم قادر حتى تكون الراء رقيقة. أعيده. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء رويدا مرة ثانية. أمهلهم رويدا. إذن يا بناتي لما أجي أخلي بالك خلي بالك جدا لما تجي القاف حرف مشدد يبقى أعرفي إن أنت مش هتفكيه عشان تجيب القلقلة في الحرف الأول أبدا. مثلا كلمة هنا أطلع أطلع طاء مشددة جت في القرآن في آية قبل أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن إيه اطلع على. خلي بالك بقى هي قالت ايه بنات لا ولا هي افخمت الهمزه وعملت ايه في الطاء اط عملت اشمام في الطاء عملت اطلع على. لا انت بتجيبيها لما نضمها تقولي اط ط ط ط ط اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن ام اتخذ عند الرحمن عهدا. طيب وانا بقرا يا بنات الباء المقلقله الباء الباء الباء المشدده هتبقى مقلقله ما فيها بقى ساكنه اهو. لا طيب هاتي لي كلمه باء مشدده في القران عشان تظهري ان ان الحرف اذا اتى مشدد لا يقلقل له بقى ساكن وبقى متحرك. ربنا ربنا من يقراها لي؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب. احسنتي فرب فصب عليهم ربك سوط عذاب. ازاي نقرا اللي هي الباء المشدده؟ ربنا لا اعطب قوليها يلا. ربنا لا تزغ افتحي زورك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بس خلي بالك من الوهاب ده خدت بالك ان انت قطعت الصوت الوهاب. احسنت. في عندنا الباء اهي المقلقله وعندنا الباء المشدده في كلمه ربنا وكذلك كلمه مثلا ايه ثجاجه الجيم لما تاتي مشدده ما هي الجيم مشدده جيم ساكنه وجيم متحركه. طيب هل بقلق الجيم الاولى؟ ابدا. لكن بقرا المشدد هنا ازاي؟ ثجاجه. من يقرا هالي يلا اللي جنبك يا وفاء يلا يلا ثجاجه ثجاجه. وأنزلنا من المعصرات ما أنسدل. إزاي نقرأها دي يا بنات عشان نجيب كلمة ثجاجة؟ إزاي نجيبها برضه؟ حقني بالكم حرف الجيم شديد ولا إيه؟ شديد. طب يعني بقطع صوته. طيب إزاي أقرأ وأنزلنا من المعصرات؟ إيه اللي قرأ مرة ندي فرصة تانية. وأنزلنا من المعصرات يلا إزاي نقرأ هذه هذه الآية وأنزلنا وأنزلنا من المعصرات ما وكلمة يردون يردون يردون أتي الآية من يأتي الآية عندك فكرة بيردون آية؟ أنت هجيبي لي آية فيها يردون البنت الصغيرة دي؟ لا لا خلصنا خلصنا ايه ما شاء الله عليك لان هي احنا كنا بنجيب بالما مش عشان الموده. احسنتي جميله. سنه ايه؟ سنه ايه يا بنتي؟ انت في سنه ايه في المدرسه؟ اولى ابتدائي ولا في سنه ايه؟ تاني ابتدائي. انت كبيره ما شاء الله. انا كنت فاكراكي ان انت صغيره. ده انا ما شاء الله. يبقى بتقرا شايفين بناء بالموده في زي ما كان اسمك ايه بنتي؟ حفصه. كمان اسمك حفصة جميلة انت. طيب اسمها حفصة قرأت الآية احسن يعني مش عايزة اقول لكم بس عشان ما تتكلموش يعني بنات. حفصة قرأت الآية ما شاء الله لا قوة. كان لازم احط الميكروفون قدامها عشان ايه تقرأ قراءة كده صحيحة بس خايفة تقرأها عند الميكروفون يا حفصة بس وقت غلطي بقى لان هم يعودي بصولك بقى والعين حق الحفصة. شخصية قوية لا ماشي يلا هتقولي ايه بقى؟ انت قرات الايه هتقول الايه تاني؟ هتقول الايه تاني؟ ماشي ماشي. بس انت اسنانك رايحه باين. يلا خلاص يلا. يا ايها بس انا عايزه اوكي عدي اربعه كده اهو زي ما كنت بالاول بتقول. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء إليهم بالمودة. يلا تبوسها بقى وروحي بقى لك قول لماما عشان انت اشطر من مامتك يا حبيبتي. ما شاء الله. هنرجع يا بنات واحنا بنقول ايه؟ هي قالت بالمودة بالمودة ده مش وقت بتقرأيها تقولي بالمودة بالمودة بالمودة. طيب ايه تاني ممكن نقول ايه؟ يردونا ويوم القيامة يردون. لا يقرأ من صحيح؟ يلا إيمان تفضل. هي قالت أشد العذاب، فوتت الدال اللي أنا بكلم فيها دي. لا أكتر، أكتر أشد، والدال ساكنة. إدي أشد دي، أشد دي. وفين القلقلة بتاعت الباء؟ بس مش صوتها مش قوي. أشد دي العذاب. طيب يا بنات، لما نيجي احنا قلنا اجبنا كلمة والطارق والطارق مروة، هتجيبيني وليكتب بينكم، هاتيلي الواو قوية فيها جهر، هاتيلي اللام فيها جهر، هاتيلي الياء فيها جهر، هاتي الكلمة وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طيب وقد دخلوا، هنقول الآية بتقول إيه بنات؟ إذا جاءوكم قالوا، إذا جاءوكم قالوا آمنا، وقد دخلوا الكفر وقد خسروا. من يقرأ سهام؟ وإذا جاءوكم. وقد دخلوا بالكفر. هتجيبها من إيه؟ قد. لا أنا أعرف. إذا جاءوكم قالوا آمنا. وإذا لا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. احسنت. مين يجيب لي ايه تانية؟ دعاء. يلا. ود كثير من اهل الكتاب، ايه رايك قولي دعاء؟ قولي هادي، هاتي الدال، هاتي الدال اللي اتنين دال ساكنه لكن غير مقلقله. علي صوتك يا حبيبتي، ولا فيش كسر عندك ابدا يا دعاء. الراء مفخمة إلا عند ورش، انت قرأت الوقت ورش. شايفين ممكن نخطف في حاجات بسيطة زي ود كثير، هي قالت كثير، رون رون قرأت الورش، ازاي تقرأيها ود للبقية القراء؟ ود كثير رون رون. يبقى وكلمة ود ما تقوليش ود كثير، عندك دال ساكنة، ولأنها دال ساكنة دخلت مع دال تانية ود دال مفتوحة حصل فيها إدغام، لكن ما فيهاش قلقلة. ما دام فيها الإدغام دخل خالص الساكن مع المتحرك بقى فيه إدغام، لكن ولذلك هنا إيه لا تظهر القلقلة. طيب وأنا بقرأ مثلا إيه أحطه، دي بقى مشكلة ها، لأن هنا الطاء وأنا بقرأها أحط سورة إيه بنات؟ سورة النام. من يقرأها لي؟ طيب مين يقرأها لي؟ يمنى. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سحر. أحق بما لا افصلي يا بنتي، حق كانت بتسميها أحق، حق طق طق هي طبعا هنا في الحالة بياخد ايه، بناخد من صفر الاستعلاء وبعدين بنجيب التاء، ازاي تجيبيها؟ أحق بما تو بي، مش تو بما، انت بتختلسي، بتجري على الحروف يا بنتي. أحق بما لم تحط به، مفيش كسر، فين اين الكسر؟ تحط تحط. أحط بما لم تحط به، مش تحط تحط تحط. اقولها تاني حبيبتي. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ نبأ يقين. منى اقرأي لي ايه؟ ها قال احط بما لم وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال أحط ما لم تحط به وجئتك من سبأ. ممتازة يا منى، ربنا يبارك فيك. مين تاني اللي ورا العمود ممكن يقرأها لي؟ بصي فين سهيرة ورا العمود؟ سهيرة أيوة اقرأيني بصوت يا سهيرة. يلا يا بنتي، وانتوا فاكرين ان انا مش بشوف من ورا العمود يا بنات؟ لا بقلبي. يلا حبيبتي، يلا يا سمي يا سهيرة، هتقولي بصوت. طيب جميل، مين تاني من المجموعة دي يقول لنا كده؟ ها؟ هاي؟ ها؟ قوليها تيها. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. طيب يا بنات، إيه رأيكم في كلمة لو هقول مثلا إيه؟ هي هنا حاطط ايه؟ فردتم، فردتم. ها يلا قولي يا ريهام، حد يكون قريب مني عشان ايه ما سمعتش، مستعجب علي صوتك عليها. لا انت اختلستي، قالت فلم اياك وانت بتقراي تقولي فلم، عندك فاء مفتوحه، فلم فاء مفتوحه، لم مفتوحه والميم، استعجليش يا بنتي. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرحتم. لعمني جميلة ما شاء الله، الجميلة دي وهو خير الحاكم. احسنت يا بنتي. يلا يا ريهام هاتي لي ايه؟ اجيبي نفس الايه. يلا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال ابا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ علي من الله لتأتون ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم. يعني عرفتوا يا بنات؟ بارك الله فيك. يعني دلوقتي يا بنات عرفتوا ان الحرف ممكن يجي ساكن، اللي احرف دي تجي ساكنه، لكن ما دام يبقى فيها ادغام يبقى الحاله دي هتروح ايه؟ القلقله، لا تظهر منها القلقله. اخطاء تحدث عند اداء القلقله، ودي ملازمه لينا. مش عايزه اقول لك ان يعني الا ما رحم ربي اللي بيقرا القلقله صحيحه. يعني مثلا وانا بقرا بيخلص صوتها بحركه من الحركات، اول خطا اخطاء تحدث عند اداء القلقله خلط صوتها بحركه من الحركات الثلاثه. يعني بتقول بعض الناس ايه؟ لقد كان، لقد كان في يوسف، لقد كان، او لا او تقول او لسه هنقولها تكسر تقول ايه؟ لقد كان او لقد كان، لان هي سبحان فتبقي يا اما تفتح اما تكسرها. كتير جدا بيكسرها، بيقول لقد كان، كتير جدا بيقراها ما بيبالغش في الفتحه قد ما هو بيبالغ في الكسر، فبيقراها بيقولها لقد كان، وصح انها لا ايه في المخرج مفتاحي بسرعة، لقد كان، لقد كان، لقد كان. طيب من يقرأ لي آية فيها لقد كان؟ ها؟ انت يا بنتي كنت بتقرأي النهاردة مع أيوة مع أي حبيبتي مع نهى أي ها أه يلا حبيبتي ها أي ده اللي أنا هقول عليه بقى كسرتيها يا حبيبتي قلتي لقد كان خطأ لقد كان لقد لقد كان أحسن حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بارك الله فيك أيوة يا بنتي اللي ورا خالص أيوة لا خطأ يا حبيبة قلبي أنا قلت لكم ما نقولش لقد كان يا بنات انتبهوا الله يرضى عليكم لأن كتير جدا منكم بيسمع القرآن وينشغل بسرعة التسمية يقول لقد كان لقد كان حد هنا من البنات اللي عندك يا سهير عايزة أسمعي أسمعه لقد كان يلا حبيبتي أيوة أنت لقد كان لقد كان شوفي لقد يعني بفتح اللام والقاف والدال بسكنها لقد كان المفتوح غير المخلقة أيوة طيب مين هنا تقوليها لي يا بنتي لقد كان وخلي بالك من كان كا ليست كا لا تفخيم كان كا فيها شدة لكن فيها إيه جرين نفس مش كده فيها شدة يعني أطرس كده يبقى أول جريش شدة وفي الآخر كان هاتيها شديدة لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أحسنتي كلمة توب يا بناتي دي بقى فيها إشمام بعض الناس تقول توبيتم لا بعضكم بيقولها لي توبيتم توبيتم هي ليست توبيتم هي توب شايفين شايفي توبتم توب تاء مضمومة والباء ساكنة بترجع شوية فيها توبتم حد منهم توبتم حد يقولها كده من هنا ها توبتم أيوة قوليها فهو صح. خير لكم أحسنتي مين يقول لي تاني كلمة إبراهيم تقول برضو البعض بيقرأ تقول لك إبراهيم إبي خطأ الدكتورة داليا صح صح ما يا حبيبتي اقرأيني هاتي لي آية فيها إبراهيم عشان تبين القلقلة ها يلا الغنة يا بنات ما ينفعش الغنة كده إن إبراهيم أبدا الغنة صفات قوة لها زمن وصوتها بيقرب منين جزء كبير من صوتها بيبقى واضح مخيف يبقى هقولها ان ابراهيم هتقوليها ازاي كان امه علي صوتك في الغنى وضحي الغنى لا خلي بالك ما تعنيش نبره كلها ان ابراهيم هتقولي بقى ايه كان امه قانتا لله والغنى حنيفة مين يجيب لي أيوة تفضلي خطأ أبدا يا بنات ما تقولي ليش إن وتروح عملاني نط على الغنة ده اسم نبر الغنة ليست نبرا الغنة ما ينفعش أقرأها إن إبراهيم خطأ إن شو صوتها إن إبراهيم إن وليست إن إبراهيم ده اسم نبر بتنط على الغنة بتجيبيها الصحيحة إزاي تقرأيها لا خطأ ده اللي انا بقى ده انا اب دي خطأ هي ليست اب ما بعملش كده انا ما بديش فرصة اقفل الشبايب بالسرعة دي لا مش اب هنقولها مرة ثانية ان ابراهيم كان امة ازاي ابراهيم إبراهيم أبدا مش الغنة ما تبقاش أبدا عمري ما أجيب الغنة وأنا ده ما شايفة كده أرجعش زي الساكن تمام خطأ عندك في الغنة وانت بتقرأيها بتقولي أبدا أم. شايفين الساكن رجعت لي؟ شايفين غنة رجعت شايف إزاي؟ أم مش أم، خطأ. أم معايا يا حبيبة قلبي، قولي أم. وهدي خربوط من الخيشوم، أم. ارفع صوت الغنة. طيب حد تاني يقرأ لي إن إبراهيم كان أم. حد من البنات اللي عندهم، حد بقى غير أسماء تقرأ يا أسماء؟ إن إبراهيم كان أمة. أيوة أمة. طيب وأنا بقرأ اللي هي برضو بنقول بالنسبة لإبراهيم من ضمن الأخطاء، إذن وإحنا بنقول إبراهيم إن إبراهيم كان أمة، أنا عايزة كده أسمعها معاكم مع بعضنا كده. إن إبراهيم كان أمة، وهنقولها برضو مرة ثانية علشان قلقلة وعلشان وأنا بقرأ الغنة اللي قرأتها أختك وقالت أم خطأ، رجع شوية في الغنة، هنقولها مرة ثانية. إن إبراهيم كان أمة. طيب خطأ تاني يقع في صوت القلقلة، يعني لما أحيانا بعض يختم صوت القلقلة بهمزة، بهمزة مش همزة، بهمزة، يقول لك قل هو الله أحد، أحد خطأ. إزاي أقرأ قلقلة قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا، ما أقول لكم إن في ناس بتختم وتاخد دي بتاخد الإجازة وهي بتقول كفوا أحد، خطأ. عندك ضمتين، أين الضمتين؟ كفوا أحد، كفوا أحد. أيضا من ضمن أخطاء الغنة لما تيجي القلقلة مط صوتها وتطويله عن حد، ونحو مثلا تقول إيه كلمة أحد، تقول أحد، خطأ، هي أحد، أحد، ما تقولش أحد، خطأ. ده أنت حتى وضعتي على الدال شاذة، طولت صوتها وكترتيها وزودتيها عن اللي هو إيه، أو هو قل هو الله أحد، الله الصمد، الصمد، الصمد. طيب من أخطاء كمان ختم صوتها بهمزة، دي همزة، ما أنا بقولك دي بقى بيمد صوته الأحد كأنها حرفين، كأنها دليل، فبيطولها أو بيديها صوت مش صوتها، لكن هي أحد، أحد قلقلة فقط. آه بطر صوت الحرف المقلقل عما بعده، نحو إيه مثلا، إيه تقولك إيه يقضي، بتقطع الصوت بتفصله، كتير جدا بيعمل كده صح، يقولك يقضي، لا يقضي، يقضي، يقضي بالحق مثلا، وليست يقضي أطعت، وده كتير جدا من الناس بتقع في الخطأ ده، خطأ ده. أو كلمة إيه يبصرون، تقولك يبصرون، خطأ، يبصرون، يبصرون، يب يب يب يبصرون، إزاي نقول يبصرون لأن فيها أخطاء كتير، قولي يا منى. ممتازة، فستبصر ويبصرون ويبصرون ويب ويب، رجع شايف الساكن، إياك الساكن يبقى مازال متأثر بالضم، يبصر يب يب يب، خطأ، يب يبصرون ويبصرون، فستبصر ويبصرون، إزاي نقولها يا حبيبتي، فستبصر ويبصرون، فستبصر ويبصرون، هي صار فستبصر ويبصرون، مين يقولها لي تاني بقوة الصاد، ها يلا قوليها، فستبصر ويبصرون، شطرة ممتازة ما شاء الله عليك. طيب في من تاني يا بناتي جيب لي، هنقول أخطاء بالنطق بالقلقلة، تحركها إلى الكسر زي كلمة إيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، تقولك سبحان، سبي، كتير جدا بيجيب الخطأ ده، أنا بقولك في الساكن رجعي قولي سبحان، سبحان، سبحان، سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، إزاي أقرأ سبحان الذي أسرى بعبده ابتسام، سبحان، سب، عشان كان عندك الخطأ ده، سبحان، سبحان، سبحان الذي الكسر في الذي الكسر الذي أسرى بعبده ليلا. برضو قلت هي خطأت في بعابي دي جبت الخطأ اللي احنا بندور عليه قالت بعابي بعابي بعبده بعبده وفتحت وده مش مفروض تتفتح بعبده هي بعبده بعبده بعبده يا بنتي مش بعبة دي الخطأ بعبة عشان كنا نقول أخطاء زي بالظبط الكلمة دي شايفين الكلمة دي قالوا سبحان رب بيقولوا إيه قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قالوا سبحان ربنا زي نقولها قالوا سبحان ربنا زي نقولها قالوا سبحان قال فيها مدين قالوا فيها مدين قالوا سبحان ربنا والخطأ سبحان ربنا الكلمة الثانية شو لما نقول إلا قد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم أو نحن أعلم إيه ونحن أقرب إليه إيه كلمة لقد خلقنا إزاي أقرأ كلمة بعض الناس تقرأ تقول خلق خلق زي ما قرأت ابتسام كده خلقنا غيرتها تماما هي خ خ لا خلقنا خلقنا أيوة إيمان قوليها إيمان أيوة ونحن أقرب إليه من حبل الورد وبرضو في أحسن تقويم زي أقرأ تقويم يلا حبيبي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أيوة وبرضو وإحنا بنجيبها يا بناتي الأخطاء مثلا وانا بقرا قل هو الله احد ازاي اجيب احنا قراناها دي مش كده ازاي الشريط وانا انت بتسمعين بيقول قل هو الله قل هو قل مش قل هو الله مش قل قل من القول قل هو الله احد احد شوفي بسيطه ازاي يا بنات شايفين مشدد في رفض الجلالة والمد هتيجي على الله الصمد لأن الصاد مشددة مش عارفة إمتى تقرأوا زي يا حبايب إن شاء الله بإذن الله لم يكن له كفوا أحد شايفين كفوا أحد إزاي بنات ببين التنوين وبين يعني عرفتوا إزاي نقف على كلمة أحد إزاي نقف عليها بالقلقلة بسلاسة ببساطة بدون أي مبالغة طيب درجات القلقلة عايزة أقولها لكم أنا المرة اللي فاتت قلت إيه كرة أيمن بقول إن هي إيه كبرى وصغرى فيها بعض المراجع هتقولك ايه درجات القلقلة اكبر هو بيقولك بعض المراجع هتجد فيها كده عشان يبقى عندك ايه الاتنين سمعتيهم او قرأتيهم يعني قلقلة اكبر وهي في المشدد المقوف عليه مثل الحق الحد وتب وقلقلة دي اكبر اكبر حاجة قلقلة كبرى وهي في الساكن سكونا اصيلا مثل لم يلد اللي قرأناها دلوقتي في سورة او الفلق ما تقولش فلق ما تقولش الفلق لا طبعا الفلق الفلق وقلقلة صغرى يعني هو زي الكبرى والصغرى اللي احنا درسناه كده هو اضاف اكبر اعتبر المشدد دي اكبر يعني قسم الكبرى الى ايه الى اكبر وكبرى وقلقلة صغرى اللي هي زي في الساكن غير الموقوف عليه زي مثلا في الوسط مثلا كلمة ايه إنا أنزلناه في ليلة الايه ازاي نقرأ في ليلة القدر القدر القدر القدر القدر تعرفي تقوليها ان نزلناه في ليلة القدر طب علي صوتك وقوليها يلا لا في مد عايزة اقول لكم يا بنات لما تعلموا اولادكم الله يرضى عليكم علموهم بالشريط خلي البنت او الولد الاستيعاب وبيقفل وهو الصغر افضل. علموهم وعلموهم بشريط تماما. يعني انا عايز اقول لكم ما شاء الله لا قوه الا بالله. من سنه تقريبا او سنتين في ولد كان ولد طفل صغير كده كان بيقرا علي كانه الحصري ما شاء الله اجيز لانه عبد العزيز. نعم ما شاء الله لا قوه الا بالله على قراءته. فما تعلموش ولادكم تقرا البنت من غير تجويد او ان انزلناه. دي الطريقه الطيبه. احنا بنقرا بالشاطبيه بنعلمهم. اذا خلي بالكم ازاي ناخد ليهم المدود ونديهم الغنى. يبقى هو قسم هكذا. او قد سامع برضو قد سامع الله قول التي ازاي نقرا قد سامع دي ازاي هذه الله قول التي تجادلك في زوجها في خطأ بيقع يا بنات كتير جدا مننا. أبنى بيجي يقرأ كلمة يغلبون ويشبهها بالقلقلة يقرأها كده تقول لك يغلبون يغلبون يغلب أبدا هي بتديش الرخاوة هي بتقلقل الحرف أو بتحرك المخرج. فبدل ما بتدي رخاوة يغلبون يغلبون فبتروح بسرعة فتحة تقول يغلبون يغا وجبها من فتحة كده خطأ على مراعاة المخرج صفة الرخاوة الموجودة في الحرف. وخلينا نكتب يا قبل ما نختم الدرس بتاع القلقلة يا بنات. طبعا القرآن كلمات فيها قلقلة سواء الكبرى أو الأكبر أو الصغرى كثير جد كثيرة في القرآن. بس لما نيجي نقرأ كلمة مثلا قلت لكم إن مثلا كلمة زي كلمة زي تبيانة تبيانة زي نقرأها وإيه الخطأ اللي ممكن يقع فيها فيها ها؟ هي فيها مشددة مشددة شوفي الخطأ. هي بقى بتقولها تقول تقول ايه بعض الناس تقولها تن يانا خطأ الباء هنا فيها قلقلة. ده بيقع الخطأ بتاع اللي بيقع كتير يقول لك تن يانا خطأ هي تن يانا وكلمة مثلا ايه ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم كلمة نبعث شهيدا فين شهيد نبعث ويوم نبعث نبعث نبعث نبعث نبعث ليست نبعث نبعث نبعث خلي بالك ساكنة مخلقلة تبيانة تب ساكنة مخلقلة تبيانة. أسأل ربي أن يعلمنا وأن يرزقنا علما نافعا قلما خاشعا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهب همومنا ولا أحزننا. اللهم اجعلنا نقرأ كما تحب وترضى. اللهم اجعلنا نقرأ كما تحب وترضى. اللهم اجعلنا نقرأ كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.